وإن فرقهم بذاته فيكون محل الحوادث. نعم. الحوادث حوادث من ذلك. إيه. وإن فرقهم بغيره. إيه. يلزم منه أن كل سالم القرآن يكون كلام كلامه. إيه. بأن يقول أنه كلام من كلام الله صفة من صفاته. نشوف الآن نبدأ. إذا قلنا أنه مخلوق خلاص. إذا قلنا أنه مخلوق فذلك تكذيب للقرآن. كيف ذلك؟ لأن الله يقول وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا.